نقلت وكالتا سينخوا الصينية ويو بي اي الأمريكية والجريدة الهندية رايزين أوروبا وموقع الإنترنت للجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتسي يوم الرابع والخامس من هذا الشهر حادث ناطق بلسان لجنة التوحيد الوطني السلمي لا يمكن لي باكن هي عملة المستعمرة من الدرجة الخاصة تستير مآثيمها الخيانية والموالية لأمريكا أبدا بأي صفصات دواتين.